وجلاه ووضحه أهل العلم. وفي أيامنا هذه كان من طرق اليهود والنصارى تسهيل طرق الكفر، تسهيل طرق الكفر على الناس وسحب الناس من دينهم ووضع السبل والطرق لتجهيل أهل الإسلام، فيسهل على الكفار إخراج أهل الإسلام من دين الإسلام. وسلكوا في ذلك طرقا كثيرة، التبشير والتنصير والمنظمات والقوانين الدولية وغير ذلك. فكان من ضمن القوانين الدولية حرية المعتقد، بمعنى أن لكل فرد من أفراد دولة معينة أو دولة وقعت على هذا الاتفاق حرية المعتقد، ليس لأحد أن يعترض عليه، فإن شاء أن يكون كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو لا دين له، ليس لأحد أن يعترض عليه. فمنها هنا سعى الكفار في إخراج أقوام أشقاهم الله من الإسلام إلى الكفر، وكان أيضا من طرقهم أن يجعلوا أناسا يظهرون الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى ويشهرونهم بين الناس حتى يتكلموا باسم الإسلام وأنه لا اعتراض على من كفر، وهم يتكلمون باسم الإسلام وهم كفار ينتحلون الكفر. وطرق الكفار كثيرة، وقد سمعنا ونسمع بين الفينة والأخرى ارتداد أقوام ونشر أقوالهم وأخبارهم وإشهارهم وإغنائهم بالمال ووضعهم في مواضع ينظر إليهم، ليكن ذلك سببا في إضلال أهل الإسلام عياذا بالله. فمنها هنا أحببت أن أطرق في هذا المقام خطر الردة عن دين الإسلام. الأمر ليس مزحا ولا لعبا ولا هزلا كما يصوره المرتدون، الأمر عظيم والأمر خطير على الفرد والمجتمع، على المرتد وغيره. دين الإسلام دين الصدق والحق والهدى، فمن ارتد عنه فقد ضل وكفر بالله رب العالمين. الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل يكفر به، هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل يكفر به. الردة هو الذي يكفر بعد إسلامه المرتد، هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا عياذا بالله. أخبرنا الله في كتابه أن الكفار منذ خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الإسلام يسعون في ردة المسلمين وإرجاعهم إلى الكفر عياذا بالله، ولكن الله ثبت أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآذوهم وأصلوهم وضربوهم ورموهم وقتلوهم وهم ثابتون على الإيمان. يؤتى بخبيب فيقال له وقد رفع خبيب على الخشب ليصلب، فقالوا له أتحب أن يكون في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتحب أن يكون في محمد شوكة؟ لا، أتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت آمن في أهلك؟ قال لا والله، والذي نفسي بيده لا أحب يحب أن يكون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوكة وأنا خارج هذا المكان شوكة، فضلا عن أن يكون في هذا المقام ليقتل رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمار بن ياسر، ياسر العنسي من بلاد عنس، أسلم في مكة مع سمية زوجته، يؤذونهم الكفار ويموتون على الإسلام، ويقول الرسول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فيسعى الكفار في إكثار أهل الإسلام، هذا من زمان والإسلام قوي. أما اليوم، أما اليوم مع المخططات اليهودية والنصرانية، فقد ضعف إيمان كثير من الإسلام، وخنع للكفار أقوام وذل لهم آخرون عياذا بالله. ولكن إن الله عز وجل أخبر عن هذا الكيد فقال مخبرا عن سعيهم في إضلال رسول الله، لا عالم ولا داعي إلى الله، إضلال أصل الرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني يقول القرآن يريدون أن تأتي بغير القرآن مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ذلك اتخذوك حبيبا. قال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني حاولوا في أن يكفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكفر رسول الله عياذا بالله. فأخبر الله عن التهديد والوعيد بعد أن ثبت نبيه، إذن لأذقناك ضعف الحياة، عذاب ضعف في الدنيا، وضعف الممات، عذاب ضعف بعد الموت، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا رسول الله. واليهود والنصارى ما تراجعوا، يقولون هذا نبي كيف يتراجع؟ لا، يحاولون أن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عياذا بالله. الكفار الذين ترونهم وتسمعونهم بما يبثونه من سموم وشرور في المجتمعات المسلمة أخبرنا الله عنه فقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب بالإجماع اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق بين. اليوم قواد الكفار يعلمون أن دين الإسلام هو الحق، ولكنهم يسعون غاية السعي لإخراج أهل الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب أحبوا ورغبوا، الود غاية المحبة، هو غاية المحبة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لا لأن دينكم دين ضلال، ولكن حسدا من أنفسكم على هذا الخير الذي آتاكم الله إياه، دين العصمة، دين الحشمة، دين التوحيد، دين العبودية. نعم معاشر المسلمين. وأخبر الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا، خاطب الله أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفرون؟ هؤلاء الكفار إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فريقا، كيف اليوم المنظمات الدولية، مجلس الأمن، منظمة الأمم المتحدة، دول الكفار يقودون العالم ومن ذلك العالم الإسلامي عياذا بالله. إلى أين؟ يدعونهم إلى النار، يدعونهم إلى الكفر، يدعونهم إلى النصرانية، يدعونهم إلى التخلي عن دين الإسلام. هكذا أخبر الله عز وجل: يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. هذا القرآن، هذا القرآن بين أظهركم وفيكم رسوله، فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكم صحيح البخاري، فيكم صحيح مسلم، فيكم مسند أحمد، فيكم سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصددون عن دين الإسلام. ولذلك لو سألت كثيرا من قواد المسلمين وخبرائهم لا يعرفون، كثير منهم لا يعرف ما في البخاري ولا ما في مسلم، ويجهل كثيرا من القرآن الكريم. نعم يا معاشر المسلمين، ولن يفتأ الكفار، يقاتلون بالسنان ويقاتلون باللسان ويقاتلون بالخطط ويقاتلون بجميع الطرق لإخراج أهل الإسلام عن الإسلام. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون، لا تزال أقوالهم وأفعالهم وصنائعهم وأموالهم تتدفق لأجل أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإن حصل، قال الله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهى صلاته، انتهى حجه، إذا كفر وارتد ومات على الكفر ليس له عند الله مقام، مثله مثل اليهود والنصارى. ولذلك قال الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على الثبات على الإسلام وعلى الدين القويم، واحذر من الردة والخروج من الدين. أمة الإسلام، وهدد الله من خرج عن الدين. الأمر ليس لعبا، ليست حرية اعتقادية، وليست القضية قضية أخبار ولا لعب ولا هزل. من أبواق الكفار أقوام كثر في دول الإسلام، ومن بلادنا من أبواب الكفار الذين ارتدوا عن دين الإسلام ما سمعتم من أخبار علي البخيتي، وما ينادي أقوام آخرون أنهم من أتباع علي البخيتي عياذا بالله. ويليه توكل كرمان، منادية بالكفر والانحلال والخروج من دين الإسلام، وتدعمهم أموال. من أين؟ من أين هذه الأموال؟ من أين هذه البهرجة؟ من أين هذا الإعلام؟ اليهود والنصارى ليسهلوا على المسلمين خروج الإسلام ليس لعبا. ويلتقي بعض الناس الأغبياء بعلي البخيتي يقول: خلاص لما خلاص أنا تائب، أنا خلاص من الآن تائب. يضحك. لا، قضية ضحك، قضية سيف يجلجل في أعناقك ويبتر به رأسك وتصير أمام المسلمين آية يعتبر بك من وراءك. ليس مع أولئك السذج الذين يجالسونك ويقضحون معك ويتعشون ويصبحون معك. نعم معاشر المسلمين، فيأتي على سكل الضحك: أنا تائب. وهذا كبير بكم إذن، أنا خلاص هذا الذي كان سيقوم حد الردة على ضحك، وتدخل في النت على بطاقة علي البخيتي الاسم الميلاد الشهرة الدين، لا دين بغير دين، ومن ورائه الكفار. هذا مثال واحد، وغيره عشرات الأمثلة الظاهرة والباطنة. لكن المسلمون ينتبهون ويحذرون على أنفسهم وأولادهم وبناتهم ومجتمعاتهم، ويجب على ولاة الأمر أن يضعوا لهذا حدا بإقامة حد الردة، حد الردة ولو حتى يقام في المحكمة غيابيا، تقام قضايا ويحكم عليه، إذا وجد تقطع رقبته حتى إن لم يتب إلى الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، ربنا عز وجل حدد من ارتد عن دينه وأبدى بذلك وأعاد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هؤلاء اللعابون يقول خلاص اليوم يسلم وغدا يكفر، وفي المجلس هذا يسلم وغدا يكفر، لعبة. هذا يزداد كفر ولا يمكن يحتج إلى الإسلام عياذا بالله. قال ابن العربي: الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعلك تسمع قضية حوار الأديان التي لها مجالاتها ومنظماتها ومقاعدها ومجالسها ومواضعها، وتقوم بذلك دول ويشارك أهل الإسلام. الأديان السماوية، اليهودية دين والنصرانية دين والإسلام دين، كلام باطل الله عز وجل أبطله بكلامه المقدس المشرف: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل الله اليهودية ولا يقبل الله النصرانية ولا يقبل الله المجوسية ولا يقبل الله عبدا بغير دين، إنما هو دين الإسلام، دين الإسلام. أخرج مسلم عن أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أي يهودي ولا نصراني، نار جهنم بدون واسطة. نعم معاشر المسلمين، فلا يجوز ولا ينبغي أن يتردد متردد في كفرهم وضلالهم وأنهم من أهل النار عياذا بالله عز وجل. يا معاشر المسلمين، هذا دين الإسلام، دين الخير كله، ويفتقر إلى الإسلام كل من في الأرض، لأنه الدين الذي اختاره الله لأهل الأرض. وأي دين غير دين الإسلام مردود، ومن ضل أو لم يستدن بدين الإسلام كافر، ومن كفر كان من أهل النار لا قيمة له. ولا يجوز لمسلم مسلمة أن تبقى مع كافر، ولا يجوز لرجل مسلم تبقى معه كافرة إلا بالضوابط الشرعية علمت في زواج بنصرانية. نعم يا معاشر المسلمين، أو بزواج من أهل الكتاب. نعم يا معاشر المسلمين، فيحذر كل منا على نفسه ويعلم أن هؤلاء الأنذال وأن هؤلاء الذين ارتدوا أو يرتدوا أو يدعوا إلى الردة أضل من الحمير وأضل من الدواب لا قيمة لهم عند الله عز وجل. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا عباد الله، إن الذي يسمع ويقرأ وينظر ما يقول إليه بعض أهل الإسلام من التزهيد والانحلال والخنا أمام اليهود والنصارى والكفار ليجد أمرا عجبا يتفطر قلبه وتنشق جوارحه من شدة ما يرى ويعظم وعظم الخطر الذي يحدق بأهل الإسلام. جعلوا الخطط فقلبوا دول أهل الإسلام وجعلوها مسرح للقتل والقتال، وجعلوا شباب المسلمين يتقاتلون وهم يتفرجون ويرسلون البعثات ويوقدون الحرب بين المسلمين، ويرسلون البعثات الأخرى لنشر اليهودية والنصرانية. اعقلوا يا قادة المسلمين، اعقلوا يا رؤساء المسلمين، اعقلوا يا ملوك المسلمين، انظروا إلى دين الإسلام وتأملوا خطط الكافرين، واحفظوا الدين يحفظكم الله ويحفظ دياركم. وطرق أخرى يستميل دول الإسلام إلى الضياع مع الترفيه والأغاني والرقص واللعب وضياع الشباب، ليواكبوا حضارات الكفار من اليهود والنصارى عياذا بالله. لا، إنه دين الإسلام، إنه دين الإسلام. مهما ضعف أقوام من المسلمين إلا أن الإسلام قوي، وسيحفظه الله، ولن يصل الكفار لهدم المسلمين ولا لإزالة دين الإسلام، وستبقى راية الإسلام خفاقة في كل مكان ما بقي الليل وما وصل إليه الليل والنهار. يا معاشر المسلمين، حدد الله من يرتد، فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إذا رجع وتاب، وإلا فالنار النار. يا عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يأتي الكافر هذا يعطى كم دولار، كم مبلغ من الدولارات أو الذهب أو الفضة، إذا قدم على الله لو كل الأرض كلها ذهب وفضة يريد يفتدي به من هذا الحال الذي صار إليه. ما يعقلون هؤلاء، ما يعقلون. المال مع النقص وضيق الصدر وأمراض القلب وأمراض الجوارح ونقص الحياة والتهديد بالحد الشرعي على المرتد، ليس في أمن، ليس في أمن. وإذا قدم على الله إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى جهنم عياذا بالله. الردة، الردة شؤم على أهلها ورداءة وشقاء في الدنيا والآخرة. أضرب لكم صورتين من الردة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة الأولى: أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من النصارى أسلم، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجع إلى النصرانية عياذا بالله، أسلم ظاهرا الله أعلم بباطنه، ودخل حتى تسلل وصار يريد يكتب الوحي. فلما رجع إلى النصرانية في لفظ أحمد قال: ففرحوا به وتعجبوا منه ورفعوه، فقصم الله عنقه مات. فحفروا له اليوم الأول وأعمقوا حفروا، فجاء اليوم الثاني والجثة على الأرض. قال النصارى: هؤلاء المسلمون اغتاظوا منه لما تنصر ترك دينهم، فذهبوا فحفروا له وأعمقوا حفرة أعظم. فجاءوا اليوم الثاني وقد لفظته الأرض على الأرض، قالوا: هؤلاء المسلمون نبشوا، فحفروا له وأعمقوا حفرة أعمق. فجاءوا اليوم الثالث على الأرض، قال رسول الله: لقد آوت الأرض من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يجعله عبرة وآية للناس. هذا الله هؤلاء، هذا في الدنيا، وما بقي أعظم من العذاب والنكال، نار جهنم عياذا بالله. المثال الثاني، أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل جاءوا فأسلموا فاتخموا في المدينة مريضوا وسقموا، فقال رسول الله: ألا نرسلكم مع راعينا هذا، مع الإبل والأنعام، فتشربون من لبنها وأبوالها فتصحوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذهبوا فشربوا من اللبن وشربوا من أبوال الإبل وصحت أجسادهم، فلما صحت أجسادهم قتلوا الراعي وأخذوا الأنعام وهربوا بها، فبلغ الرسول فأرسل في إثرهم فأتي بهم فقتلهم رسول الله، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم بالمسامير ثم وضعهم في الشمس حتى ماتوا. قال أنس: هذا مصيرهم، لأنهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وأخذوا وسرقوا الأنعام. ردة، انظر، هذا فعل رسول الله، هذا دين الله في من ارتد عن دين الإسلام على وجه أو آخر. نعم يا معاشر المسلمين، وطرق الردة مسهلة على الناس اليوم. يرتد يذهب بريطانيا، يرتد يذهب أوروبا، معه مأوى. أين هم من كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك فنزل فحكم عليه الرسول بالحجر، فأرسل إليه رسول بعض ملوك الكفار، قال له: أدن منا نواسيك. قال: فأخذت رسالته وجعلتها في التنور، حافظ على دين الإسلام. لا يكون ما هو الكفار، كافر يستتاب، إن تاب وإلا تضرب عنقه. وما هو موجود في الأنظمة الدولية من حرية الاعتقاد باطل، لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أنت حر في معتقدك، أنت عبد تعتقد ما أراد الله وأراده رسوله. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا مات على ذلك الردة تصدر ويحكم بالردة إذا صدرت من بالغ عاقل مختار غير مكره، فإذا صدر ذلك حكم بردته، وتكون الردة بإقراره بلسانه أن يرتكب مكفرا وناقضا من نواقض الإسلام ويعترف به أو يشهد عليه الشهود بالردة. فإذا حصل ذلك وجب على ولاة المسلمين أن يأخذوا من اتهم بالردة ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، اشتتاب 3 أيام على القول الصحيح، إن تاب وإلا حكم بضرب عنقه وقتل، إن تاب فطريقة توبة أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما أنكره من أمور الإسلام أو جهده يعترف به أمام الملأ، فإن فعل ذلك تاب وإلا ضربت عنقه. حده القتل شاهرا ظاهرا. أخرج البخاري عن ابن عباس أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج من خرج وكفر من كفر وهم السبائية، أمر علي بأن يحرقوا، فلما بلغ ابن عباس قال في هؤلاء لا يحرقون، فلا يحرق ولا يحرق بالنار إلا رب النار. قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، تقتل لا قيمة له. وأخرج النسائي عن عائشة والترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وعبد أو رجل كفر بعد إسلامه يقطع عنقه. كفر بعد إسلامه، نعم يا معاشر المسلمين، والنفس بالنفس. من كفر بعد إسلامه فالسيف السيف، ما في كلام، إذا لم يتب يرجع إلى الله عز وجل. ومن أفعال الصحابة أخرج الإمام البخاري أن النبي أرسل أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ بن جبل، فخرج معاذ بن جبل حتى وصل اليمن وهو على دابته وقد جاء برجل مغلول مقيد، فقال يا عبد الله بن قيس، يعني أبا موسى الأشعري، ما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، فيتكلم معه. قال معاذ والله ما أنزل حتى تقطع عنقه، من بدل دينه فاقتلوه. قال انزل، قال انت وصلت. قال والله ما أنزل حتى تضرب عنقه، فبقي على مركبه، فقام أبو موسى وضرب عنقه، ضرب عنقه بين أيديهم. هذا رجل كفر بعد إسلامه. يا معاشر المسلمين، إذا أقيمت الحدود وعلم قيمة المسلم وقيمة الإسلام انزجر الضعفاء والسفهاء على أن يتساهلوا بدين الإسلام. نسأل الله أن يثبت علينا ديننا، اللهم ثبت علينا دين الإسلام، اللهم إنا نسألك الثبات على دين الإسلام، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى طاعتك وأبعدهم عن معاصيك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بسط علينا نعمك وأزل عنا نقمك. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وعقيدتنا بالشرور فزلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم احصهم عددا وابتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة لأهل الإسلام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين وعن القوم المجرمين. يا رب العالمين، إنا عبادك الضعفاء، إنا عبادك الضعفاء، فقونا بالإيمان وقونا بعبادتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم احقن دماء أهل الإسلام، اللهم احقن دماء أهل الإسلام، وألف بين قلوبهم واجعل راية الإسلام خفاقة فوق رؤوس الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا، أنت ربنا ونحن عبيدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.